لازم أصلي المغرب. الزكاة 2.5%. الشهادة هي لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. حتى ما شفت أهلي. حتى هو يعرف.